إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من شهر ذي القعدة لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 16 من شهر مارس لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الواحد بعد 70 من دروس شرح العقيدة من دروس فتح المجيد. 71 بس، 71 أسئلة مش مكتوب، أسئلة مش متسجلة. ودرسنا هو الواحد بعد 70 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكما عرفنا أو كما هو مستمر الكلام فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وابتدأت الكلام في المرة السابقة في بيان ما يمكن أن يتعلق ببعض المعاني المتعلقة بهذه الآية والآيات الأخرى فيما يتعلق بمسألة التوبة، من قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وعرفنا بعض المسائل المتعلقة بهاتين الآيتين من سورة النساء، سواء كان فيما يتعلق بمعنى التوبة على الله أو يتعلق بمعنى الجهالة وحقيقة الجهالة، أو ما يتعلق ب ثم يتوبون من قريب. وابتدأت الكلام في ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وعرفنا مجمل القول في نهاية الدرس السابق، وأن هذه الآية التي تبين التوبة المنفية هي في حق الذين يغرغرون يشاهدون ويعينون ملك الموت أو يعينون مقتضيات الموت، أو في الذين يأتون يوم القيامة بكفرهم ثم يريدون أن يتوبوا يوم القيامة بعد إذ يروا مغبة الكفر وعقوبة الكفر. وقبل الاستكمال، هناك بعض الاستشكالات أوردها الإخوان أو أوردها الذين جاء كلامهم في الورق. يقول قول الله تعالى في قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. وعرفنا أنه في بعض أقوال أهل العلم أن الجاهل هو من يعمل بالمعصية والعالم من يعمل بطاعة الله. وهذا التعبير سأل بعضكم بسببه، يقول: قلتم إن فعل الطاعة صاحبها عالم وفعل المعصية جاهل، فهل يشترط في فعل الطاعة وأنه يعرف أن هذه الطاعة أم لا؟ وكذلك في فعل المعصية، أي ما هو دور القصد في فعل الطاعة والمعصية، وذلك لتسمية صاحبها جاهل أو عالم. ويمكن ورد أيضا تساؤل مشابه له تماما، يقول هل يفهم من خلال الشرح أن من عمل خيرا أو طاعة وهو لا يعرف أنها طاعة ولا ينوي بها اتباعا أو تحصيلا للثواب هل يؤجر عليها؟ طبعا واضح كلام الإخوان أنه يعني هو استشكال بعيد، يعني اللي بيسأل ده واضح أنه هو بيفترض مسألة لم ترد في الكلام ولا يتعلق بها إشكال. لما نقول أن العاصي أن الجاهل هو من يعمل بالمعصية، أن يعمل بالمعصية سواء يعلم أو لا يعلم، كلمة سواء يعلم أو لا يعلم، سواء يعلم أو لا يعلم، يتعلق بها أمرين. يتعلق بها تحقق العقوبة أو عدم تحقق العقوبة. أما كونه عامل بالمعصية، كونه عامل بالمعصية فذلك جاهل، إما جاهل من جهة أنه وقع فيما يخالف لأنه أدى الفعل على خلاف ما حقه أن يؤدى، أو أنه لم يعلم، لم يعلم فكان جهله سبب للإيه؟ للتعدي، فكان جهله سببا للتعدي. فالمتعدي جاهل، المتعدي جاهل حتى وإن كان يعلم أن هذا حرام، فهم؟ لأن الجهل عرفت أنت أقسامه وتعريفاته، ها؟ فيبقى من لا يعلم ويخالف فتحقق في نوع من الجهل، وهو عدم العلم وعدم الفعل بالحق. ومن علم وعمل بالباطل فتحقق فيه نوع واحد، وهو انه خالف الايه؟ خالف الحق، فاهمين؟ فاما كونه بقى، اما كونه يؤجر او لا يؤجر، او كونه يعاقب او لا يعاقب باعتبار انه لا يعلم، دي مسألة اخرى. نتكلم على معنى الجهالة، فاهم؟ على معنى الجهالة. فالعامل بالطاعة، العامل بالطاعة هو على خير، طب وان كان لا يعلم ان هذه طاعة؟ العامل بالطاعة وان كان لا يعمل هذه طاعة، انت تعرف ان الثواب والعقاب مبني على النية، انما الاعمال بالنيات، فهذا معناه مبني على ده إجاز، إجاز فيه حظ، إجاز فيه فيه حظ، تقديره إنما ثواب الأعمال أو الأخذ بالأعمال أو اعتبار الأعمال أو قبول الأعمال أو ثواب الأعمال، كل هذا وارد، كل هذا مقدر، فواضح؟ إنما ثواب الأعمال بالنيات أو إنما قبول الأعمال بالنيات. فقوله إنما الأعمال بالنيات مفهوم فيه إجاز إيه؟ بالحذف، إجاز بالحذف، وهو إيه؟ أنه هناك سقط، فاهمين؟ وده من البلاغة إن الإجاز، ويبقى المعنى إيه؟ واضح مع الحذف، المعنى بين، إنما قبول الأعمال بالنيات. فقوله إنما الأعمال بالنيات بينة، مع هذا الحذف بينة، وده من الإيه؟ من الإجاز والبلاغة. وبالتالي فلما إنسان يعمل بالخير وهو يعلم أنه خير، هو هنا ليس إيه؟ ليس واقع في جهالة، وإن كان أمر كونه يؤجر على الطاعة أو لا يؤجر على الطاعة دي قضية إيه؟ أخرى، فاهمين يا أخوان؟ لا، هي قضية إيه؟ أخرى. فكذلك العمل بالمعصية هو في جهالة، عامل بجهالة، فاهمين؟ عامل بإيه؟ بجهالة. فإن كان يجهل الحكم فسواء يعاقب أو يعقد قضية أخرى، سواء هيعاقب أو لا يعاقب هذه قضية أخرى. فالكلام على التلبس بالجهالة إيه معناه؟ فاهمين؟ هو أداء الفعل على غير ما حقه أن يؤدى، ها؟ أو مخالفة النظام الذي ينبغي أن يوافق، هو ده الجهل، هي دي الجهالة، فاهمين؟ فكل اللي احنا نقول على المطيع عالم لا يسمى بهذا الا اذا كان قاصدا للايه؟ للطاعة، زي ما يترتب عليه الثواب اذا قصد الايه؟ الطاعة. اما اذا فعلها من باب انه يعمل عادة، ها؟ او يعمل امرا استحسنه هو، فهو لا شك انه فعل امرا حسنا، ها؟ ولكن امر الثواب والعقاب باب ايه؟ باب آخر. أرأيتم رجلا يغض بصره لا لشيء إلا أنه يتأفف من النظر إلى العورات، فعلى حسن أم قبيحا؟ كل النور لا يؤجر شيء أو يؤجر، دي قضية أخرى، لكن ده ما ينفيش إن فعله ده حتى وإن لم يقصد به الطاعة وإن لم يقصد به تحقيق قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ده لا ينفي إن فعله هذا بعيد عن الجهالة، بعيد عن. أرأيت رجلا يطلع على العورات وينزل في بيت الرجل بغير إذنه يظن أن هذا مباح وأنه لا شيء فيه وأنه في بيوتهم يفعلون هكذا ولا يتحرجون، أرأيت أن هذا وإن كان يجهل أن فعله قبيح، هل هذا ينفي أن فعله قبيح؟ لا ينفي أن فعله قبيح، صح ولا؟ فيا أخي يعني أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر قد استبان. واحد يسأل بيقول شاب نصراني قال شبهة أنه قال كتابكم القرآن يقول إن الله خير الماكرين، فكيف يمكر ربه صفة سيئة؟ أرجو التوضيح. طبعا أنت كونك أن أنت تحكم أهواء جاهل في القرآن فدي مصيبة، فكون يكون الجاهل ده نصراني فأنا مش عارف أوصف دي، يعني مش عارف أقول عليها إيه، لأن كلمة مصيبة أو كارثة مش هتكفي، فاهم ليه؟ لأنه أنت عارف أن الجاهل لما بيتكلم في القرآن بيضل وكلامه يرد عليه، ده الجاهل من المسلمين، فاهم؟ فكيف بالجاهل من الكافرين؟ لا صح أبدا، لأن الصفات المنسوبة إلى الله عز وجل إنما تقع في حقه على وزان يليق به. يعني مثلا لما يقول لك كيف يقول القرآن ولتصنع على عيني، وربنا له عين ممكن تتخرق، تعالى الله عن ذلك علوان كبير، ثم انت ايه ثم انت تقف عند هذا الكلام، يبقى النصراني ده في عقل عنك، يعني في عقل عنك انت، لان انت مش عارف تقول له ان ربنا جل وعلا له من القدر الاعلى، له من القدر الاعلى ما لا يكون على عقائدكم، كما جوزتم على الرب أن ينزل ولده ويتركه يصلب ويمتهن ويفعل فيه على عقيدتكم، فربكم عاجز وربنا قادر وربكم ممتهن وربنا جل وعلا عزيز كريم، عرفت؟ فكل اللي هو يقيس رب المسلمين على تصوره الفاسد ومعتقده الباطل في ربه الذي تعالى الله عن هذا، مش كده؟ ربنا بيقول تعالى الله عما يصفون، مش كده اللي ايه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فاهم ولا لا؟ فلما يجي يقول لك كده تقول له المكر من الآدمي المكر من الآدمي نقيصة، مش كده؟ صح ولا لا؟ والجبروت من الآدمي نقيصة، والكبرياء من الآدمي نقيصة، ولكنها من الرب جل وعلا كمال. لماذا؟ لأنها لا تقع بالصورة التي تقع من الآدمي، لأن شأن الله عز وجل لا يقاس على شأن المخلوقين. طبعا الكلام ده مش في صف أي فعل نسب لكل الأفعال، فكثير من الأفعال والصفات التي ثبتت لله جل وعلا هي في حق الآدميين يا إخوان نقيص. يعني لو أنت قلت أنا رجل عندي كبرياء، الناس هتسمع لك تتف عليك، لا مش ده حقيقة، صح ولا لا؟ لأن البشر التواضع هو الذي يكون فيه حميد، لكن نحن نعلم تماما أن الكبرياء هو شأن الله العلي الكبير، وأن هذا من مقتضيات علوه وكرمه ومجده وعزته، عرفتم ولا لا؟ فيا أخي يعني أنا بس بجاوب عشان أنصحك أن أنت تكون أكبر وأعلى من هذه المقامات، تكون يعني بتفهم عن هذه الحدود. أيضا سائل بيسأل سؤال والحقيقة بس عشان ضررته، يقول ما رأي الإسلام في تحويل الميت من قبر إلى قبر وفي غير الأعذار الثلاثة المذكورة في الكتب، ولكن تحويله بحجة أنه ولي من أولياء الله لأنه أتى إلى ابنه في المنام، أتى كثير من الناس في المنام وأمرهم بتحويله من قبره، وبالتالي سيبنون له مقام. طبعا يا أخوان هذه المسألة تعلق بها موضوعين، يتعلق بها موضوعين. الأول هو نقل الميت. أنتم تعرفون أنه الحقيقة أنه عادة الناس في بلادنا في دفن الموتى وفي التعامل مع الموتى عادة هي أشبه ما تكون إلى النصرانية أو إلى الفرعونية، بل هي أمهن من ذلك، يعني أمهن من النصرانية والفرعونية. لماذا؟ لأن القبور التي يعني أحدثها الناس بعيدة كل البعد عن الوصف الإسلامي وعن حقيقة القبر أو حقيقة الدفن في الإسلام، فهي عبارة عن حجرات ها؟ سواء مرتفعة على الأرض أو مدفونة في الأرض، يلقون فيها بالميت كالنائم عاريا هكذا دون مواراة ودون دفن، وإذا ما بليت عظامه نبشوها وجمعوها في ركن سموه المعظمة أو مشابه. وهذه في الحقيقة يا أخوان فضل عن أنها إهانة للميت، طلع على عوراته ودفنه طبعا يعني عدم تحقيق الدفن بالصورة الشرعية، أيضا فيها كبيرة أخرى وهي كبيرة نبش القبر، وهي انه بياخد يعني القبر، هنفترض انه هذا المرقد الذي رقده قبره، والقبر هو كل ما يضم الميت، حتى نذهب بعض العلماء ان الخشب اللي عليها الميت تصير كالقبر بغض النظر عن صحة ذلك او عدم، ولكن كل ما يستقر الميت فيه فهو قبر. يعني لو واحد التقمه حوت ولم يحصلوا عليه من شيء ولم يوجد حتى يصلى عليه ويدفن فاين قبره الذي سيبعث منه؟ بطن الحوت فهم؟ او قاع البحر لو سفينة غرقت ما فيها ولم يستطيعوا ان يخرجوا احدا منها او يحصلوا عليه، او طائرة سقطت او سيارة فين قبرهم؟ هو الذي يضمهم، فالقبر هو ما ضم الميت. فحتى لو قلنا ان هذا هو القبر اللي هو الاوضة اللي بينوموا فيها الناس الموتى كما ينامون في احياء وينزل النازل ينظر اليهم ويراهم هكذا، هذا الذي يعني نحن نعتبره قبر لانه يضمه، عندما تزيل عظامه من موطنها تكون قد نبشت القبر. وهذه كبيرة عظيمة. الحديث انه كان رجل ينبش القبور او نباشا للقبور، وده اشعارا الى مدى جرمه وانه لم يعمل خيرا قط، وكان يعمل هذه السيئة. وهذا الرجل لما اشتدت به ذنوبه وتعظمت عليه يعني احتقر نفسه واستشعر الخوف من الله، فأمر أولاده أن يحرقوه إذا مات. الآخر حديث هو حديث مشهور على الإسماع. ففي الحقيقة أن هذه المسألة مسألة مفزعة، وهذا الدفن دفن باطل، وهذا في الحقيقة وقوع في الكبائر وتعريض النفس، يعني تعريض الناس في أمواتهم إلى امتهان لأمواتهم من جهة وإلى كبائر في حقهم من جهة أخرى. نسأل الله أن يعافينا من ذلك وعيه وسائر عباد من المؤمنين. المسألة الثانية المتعلقة بالسؤال يا إخوان هو مسألة أنه يأتي النائم رؤية أنه ينبغي أن ينبش قبر فلان لأنه ولي، وأن يقيم له مسجدا أو يدفنه في المكان الفلاني تبركا بهذا المكان، أو نشرا للبركة في هذا المكان أو مشابه. الحقيقة أن الكلام ده ماله؟ كلام باطل، لأن الذي يأتي في المنام ويأمر بمثل هذه الأمور التي تخالف أصول معتقد المسلمين وتخالف شرائع المسلمين، هذا لا يكون إلا شيطان يوحي بالمنكر ويوسوس. وطبعا ممكن يأتي الداه وداه ويقولك ده جال بلد ده كل عيلة، طب ما نعم حتى يتأكد الأمر. فمثل هذا الأمر ينبغي أن ينصح من سأل فيه أو من عرض له أو حدث له، لأن هذا يا أخوان في الحقيقة جريعة لما هو أكبر من ذلك من الشرك والعياذ بالله. أيضا سأل يقول إن الشيطان يأتيني بشبهات وفي الحقيقة انه ورود الشبهات على العبد بحيث يسأل فيها ده مسلك حسن. يعني الانسان لما يقول ان انا عندي شبهة ويسأل فيها ده مسلك حسن، حتى وان كانت شبهة ضعيفة او يعني نادرة او شيء عجيب. لكن سؤال اهل العلم في الشبهات هذا في حد ذاته درء لامتداد الشبهة وضحض لهذه الشبهة وقتلها في النهر قبل ان تصير هذه الشبهة ايه وسواس، وبعد الوسواس تصير معتقد، نعوذ بالله من الخذلان. فهم؟ ولذلك انت في بداية الالتزام وفي بداية الخروج من مسالك الجاهلية، اي شاب بيحاول ان هو يعني يرى ان المسالك دي باطلة وانه بيقرف من نفسه بالدائم من نفسه لما له من المسالك السيئة ولما له من التصرفات القبيئة المزمومة، بيحاول جاهدا انه ايه انه يخرج. فلما بيجي يخرج الشيطان بايه يقعد له فيوسوس له طارة ويشككه اخرى ويثير عليه الشبهات، وفوق ذلك كله يحرك في نفسه الشهوات اكثر مما كانت في الجاهلية. يحرك في نفسه الشهوات اكثر، يعني ممكن يكون قبل الالتزام ليس عنده مثلا حب للمال كما صار، او حب للنساء كما صار. انت ليه؟ وطبعا بتاتي على سورة تساؤلات. فانا بس اقول هذا الكلام عشان لا يستحي احدكم أن يسأل في أي شبهة تعرض له، يسأل أهل العلم يعني المعروفين، يسأل في الشبهات التي تعرض، لأن هذا إخوان هو المسلك الذي ليس غيره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعرفوا. فدايما لما تجي الشبهة ما تقعدش خلاف بطلك وتقعد أنت تقول لها إيه أو تكلم فيها الجاهل مثلك، فما تزداد الشبهة دي إلا إيه تعقيدا. واحد يقول لك صحيح، يكلم الثاني يا ولاد بالله. انما عليك انك انت الشهوة تحاربها ازاي؟ بمصاحبة الطيبين اللي هم يكونوا عون لك على اوسيادك محيط يصدوك عن عمق هذه الشهوة وايه واستعارها. والشبهة معالجتها تكون بالرد بسؤال اهل العلم حتى يبينوا لك حدودها تتضح امامك، يزول التلبيس او القلق المتعرض له. فانا بس بقول عشان السائل ما يستحيش او غيره، يعني ويظن لا عيب ان نسأل والناس تضحك عليه وزي الكلام ده، ابدا، بل هذا حقه. ليه؟ لانه طبعا كما قلت في بداية الامر الشيطان لا يتركك بالذات سواء من جهة الشهوة او من جهة الشبهة. نسأل الله يعافينا واياكم. طب الامان وعامل مع احترامي لك، يعني حفظكم الله زي فردة البلغة، ثم انت تقول له ايه تدق فيه مسمار، تجيب فردة البلغة تدق فيها مسمار. ايه المسمار؟ تقول له والله مثلا احنا بنعلم من قراءتنا ودراستنا انه ممكن قمر صناعي زي بيسموه يشغل اجهزة بالاسم ريموت كنترول ولا غيره، او اشعاعات كهرومغناطيسية او موجات تليفونية، موجات اللي هي موجات التلية دي او غيرها، يشغل اجهزة على مستوى العالم، اجهزة اتصال واغلاق وفتح واستقبال وارسال، يشغلها وهو يجهز واحد، وممكن ما يكونش في حد، فاهم؟ ما يكونش في مش ملك له من القوة ما ليست للبشر ولو من الخصائص ما ليست للبشر، فاهم؟ لا، ده حتة حديدة عاملها واحد بوال على عقبيه خمرجي، واعتبر ان هو عمل انجاز. بتقبل هذا ولا بتقبلوش؟ بتقبله، وبتقول ده تقدم وعلم وتكنولوجيا وده مخلوق يعني ممكن انه يعني يحرك اشياء على مستوى مسافات وبلدان، ولله المثل الاعلى ولله. فاذا كان ده مسمار تحطه في البلغة تحس انه ايه انه ساعة ما يأتي يقولك ازاي ومنين وفين، اقول له اهو مخلوق، اهو مخلوق، صح ولا لا؟ واداة مصنوعة، هذه الاداة المصنوعة تشتغل في وقت واحد، وممكن تكون زي ما بيقولوا في اتصالات او استقبالات او ادوات بتشتغل ارسال واستقبال، وكلها بتشتغل بهذا الايه بهذا الموجه، تقفل وتتفتح وتستقبل وترسل لهذا الايه الموجه على مستوى الايه العالم في وقت واحد. وده بيتكلم وده بيرسل وده بيصور وده بيستقبل وده بيعمل وده واجهزه لا تعد ولا تحصى بتشتغل بايه بهذه الموجات من مركز واحد مثلا. ده متصور عقلا ولا مش متصور وموجود في محسوس في الدنيا ولا لا؟ ها وبيقبله عقله هذا العقل اللي من هذا النوع بيقبله ولا لا؟ ها يبقى ساعه ما العقل يتعبك تقول له ادي ايه ايه خلقيه خلق يعني مخلوقة من صنع البشر يقع بها مثل ذلك. فطبعا كون يكون يعني كيف شأن الملك وكيف يخرج الأرواح وكيف يتعادل الموت في الآن الواحد ويحضرها جميعا أو يكون ذلك كيف ذلك؟ الإجابة تكون إيه لما تقول كيف ذلك؟ تقول الله تعالى أعلى وأعلم والله عز وجل على ذلك قدير سبحانه وتعالى. ها والله على ذلك قدير ولا تحوله الحوائل ها ولا يعجزه شيء وكل هذا هين عليه وأكثر منه لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء على كل شيء سواء انت تعرفه ما تعرفوش بلغك ما لم يبلغك الله على كل شيء قدير. طبعا ده ممكن يكون في كل المسائل يا اخي المتعلقة بالغيب التي يمكن ان يلقيها عليك الشيطان من الشبهة. هذا ايضا سائل بيسأل بيقول عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض. فمنذ بعث الله أبا أن يقاتل آخر إما من الدجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار إلى آخر هذا إلى آخر الكلام. والأثر ضعيف طبعا والحقيقة أنه هو وإن أورده بعضهم لكن لا يستقيم. المهم هو السؤال بيقول بغض النظر عن ضعف الحديث يعني أنه استشكل عليه قولهم ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. فهل ده شو بقى المشكلة؟ فهل ده دليل على أن الكفر يصرف الكفر العقدي فقط؟ وأن هناك رد على تلك الشبهة غير تضعيف الحديث؟ طبعا كونك جعلت شبهة أيضا بغض النظر عن تضعيف الحديث كونك جعلت شبهة ده شبهة يعني كونك أنت جعلت ده شبهة ده حد ذات شبهة. ليه؟ لأنه في الوقت الشبهة يعني بغض النظر عن ضعف الحديث لا نخرجه أو لا نخرج أحدا من الإسلام بعمل. ده يا أخي عشان تفهمه راجع قول حذيفة رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال له هل كنتم تعدون شيئا تركوه من العمل كفر؟ قال ما كنا نعد شيئا تركوه من العمل كفر إلا الصلاة. فهم؟ ما كنا نعد شيئا تركوه من العمل كفر إلا الصلاة. والمقصود بكلمة العمل عندهم زي ما يأتي الرجل اللي بيسأل يقول أي الأعمال خير؟ قل جهاد في سبيل الله أو الصلاة الوقت. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل. قلت ما؟ قال بر الوالدين أو في رواية بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله. ودي رواية صحيحة من حديث ابن مسعود عند البخاري فالشاهد إنه لا نخرجه من الإسلام بعمل. كلمة عمل عندهم تعني الواجبات والمنهيات. الواجبات أداء والمنهيات ترك. فما كانوش بيروا شيء من العمل ترك كفر إلا الصلاة. ده مش معناه أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. ده معناه أن الأعمال خلافا للخوارج لأن هذا لا نخرج الإسلام بعمل. فاهمين؟ أن كلمة عمل الأصل فيها أنها إيه؟ أنها شرط كمال. فاهمين يا إخوان؟ الأصل فيها أنها شرط كمال. ولذلك هل كنتم تعدون شيئا تركوه من العمل؟ أهو قالوا لا ما كناش ده العمل ده كله كلمة العمل وما قالش إيه؟ العمل الفلاني والفلاني والفلاني لا كله. فاهمين؟ فده إشارة إلى أنه في من العمل ما هو إيه؟ إشارة إلى أن هناك من العمل ما هو وإن كان الأصل في العمل شرط كمان، الا ان من العمل ما هو كفر. عشان كده معتقد اهل السنه ان الاعمال شرط في كمال الايمان الا ما دل الدليل، الا ما دل الدليل على انه ايه شرط صح، فهم؟ فالا الاستثناء ولا اصل؟ استثناء. امال ايه فين الاصل؟ شرط كمان لا نخرج احدا. فطبعا انت بس ايه، انت اصبتها شبهه انك مش عادي. ما هي كلمه شبهه يا اخي، كلمه شبهه عشان تعد شبهه، عشان تعد شبهه لابد ان يكون ها، لابد ان يكون المحتوى العلمي الذي ترجع اليه المعلوم موجود، فاهمين ولا لا؟ لكن لما يبقى الكلام بين تماما بس سبب الاشتباه هو جهلك، يبقى ما تبقاش ايه، تبقاش شبهه يا اخي. لا مش فاهم منك، زي ما واحد يقول لك ايه، الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، وبعدين يقول لك إيه، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تقول لك شوف أدي شبهة، أنا بقى كده القرآن متعارض. فجهله ممكن يعمل القرآن كله شبهات، فهم ولا لا؟ لأن قوله فلا تميلوا كل الميل إشارة إلى أن الكلام متعلق بالقلوب، ولا معناه أنك أنت تعوج وسطك ها؟ مع ان انت توطي راسك تدلدلها في البيت ده تخش على الشقلب. فلا تميلوا كل الميل، الميل اصلا مكانه فين؟ القلب. فبقى دي من حيث المسلك اللي هي ايه، ان خفتم الا تعدلوا فواحده، ودي من حيث الايه؟ القلوب. فالايدين والرجلين يعدلوا، طب والقلوب؟ لن تعدلوا لان القلوب دي مش بايديكم. فقد تميل امراه قلب الرجل اكثر من الاخرى، حتى أن الرجل قد يشتهي امرأة من نسائية أكثر من الأخرى، ليس لأن الأمر بيديه، لأن دواعي الميل أو دواعي الشهوة أو دواعي رغبة النفس مش بإيديه، لكن كله يضرب وما يضربش، يجيب رغيف ويجيب اتنين، ده بإيديه ولا برجليه؟ بإيديه يقدر يعمل. فالمسلك العملي طول فيه بالإيه؟ بالعدل. أما المسلك القلبي والشهواني ها والنفسي ملوش في علاقة، ملوش فيه. فعشان ملوش في علاقة يعني اسقط عنه، ولكن نبه عليه ألا يتبع ذلك فيترتب عليه مسالك معروضة. فقال فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي التي لم تميلوا إليها، هو في تقديره، أي التي لم تميل لا تميلوا إليها. فلا تميلوا كل الميل إلى الإيه، إلى الإيه، إلى التي ملت لها، فتذروها من هي التي لم تمل إليها كالمعلم. فيعني كلمة شبهة دي مش إيه، الواحد يقول لك الصيب كده يفهم كده. طب أنت بتسأل في المسألة يعني معنى أنت راجل قرأت النصوص الأخر وعرفت إن إيه يعني العمل. طبعا ده أنا مش بقول كده من باب إن أنا أبكر عليك التساؤل، بس أنا بفهمك عشان قبل ما تسأل حاول تتعلم، لأن وأنت جاهل هيبقى كل كلمة عندك إيه شبهة، كل كلمة. فاهمين يا اخوان؟ ولذلك واحد يقول لي، يقول كيف اتحول من العامة او من التبعية الى طالب علم حقيقي، وما البداية الحسنة التي يتبعها الشاب ليتعلم ويعلم؟ يعني بمعنى المع التي يقصدها وهي كذاب الزفة الذي يسمع كثير وينسى اكثر دون وعي. يعني ده كلام طبعا الحقيقة انه له دروس مستقلة حاول تراجعها في يعني ما يتبلغ به طالب العلم. انا شرحناها من دروس فتح المجيد في الابواب التي شرحت في هذا الدرس في هذا المسجد، في موجودة يعني اعتقد ومسجلة. راجع يعني احاول انك ترجع اليها، ولو جه كلام لو جت فرصة معه يعني يتصل الكلام او يذكر هذا الكلام بخصوصه وبينه ان شاء الله تعالى، وبينه ان شاء الله تعالى. لكن عموما لازم تعرف انه انما العلم في التعلم والحلم يعني الطبع بالتطبع. يعني عايز يتعلم لازم يصابر، يصابر حتى لو ما تعلمش يكفي ان هو يتعلم كيف يتعلم، يعني كيف ان هو يتدرب على كيف يتعلم. يقول لك انا بقالي سنين سنين بس اتعلم او استفدت كيف تتعلم. فلعل الله عز وجل بعدما حصلت هذا ها ودربت نفسك على التعلم لعله يأتيك الفتح من الله، لان انتم عارفين ان التعلم فتح، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، فده فتح من الله. بس بيأتي لمن للي بيتعلم بقى، اللي هو بيطلبه، اللي هو بيجاهد نفسه فيه. سأل بيقول ما الفرق بين الخوف الشرك والخوف الجبلي؟ طبعا ده له باب مستقل، باب الخوف من الشرك، باب ال لا لا في باب نعم اللي هو الخوف من الله مش الخوف من الشرك، في باب مستقل معنون من خلال الشرح بباب الخوف من الله، اللي هو يعني صدره المصنف بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لكن بعبارة يعني قد تصعف الطالب السائل، يعني الخوف الجبلي هو ما لا ترتب عليه ترك واجب، هو الخوف مما الخوف الجبلي هو الخوف مما ترتب عليه ألم أو فوات مصلحة، بشرط ألا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. يعني خفت من الأسد، خفت من النار، خفت من الزلزال، خفت من السقوط من أعلى، خفت من إن أبوك يضربك، خفت إن أبوك يغضب عليك، خفت إن مش عارف مرافق تعرف، خفت إن مش عارف مين يسوي إيه، إنه في الشغل يرفضوك، كل ده لا بأس. هذه المخاوف مالها؟ ما ليست شرك، بشرط ألا تحملك على إيه؟ طيب هذا الخوف هو الخوف الجبلي ده نفسه لو تحول إلى أن صدك عن واجب ها ودفعك إلى محرم فهو خوف شرك. يعني الخوف هو الخوف، فاهمين يا اخوان؟ الخوف هو الخوف، واحد خايف يمسكوه يضربوه يعذبوه يكهربوه، مش خايف من كده، كل واحد خايف من كده، فاهم؟ فخوفه ده خلاه ما يصليش، يبقى ده اسمه خوف شرك. فبخوفه ده يخليه دايما قلقان من الموضوع ده وبيسأل ربنا ان يعافيه منه، وكل ما يحس انه قرب منه بيحس بقلق، ده شرك؟ لا ابدا، لان هذا مشغول النفس على كراهية ما يؤلم ويؤذي. لكن ما لم يصد عن واجب او يجر الى فعل محرم فايه؟ ما هوش خوف شركي ولا له علاقة بالشرك. فالخوف هو الخوف، مفيش نوعين من الخوف، مفيش احساسين، هو احساس واحد، لكن كون انه هو موجود في نفسك ها فلا يترتب عليه وقوف محرم او ترك واجب، ده مفيش فيه مشكله، لان موسى عليه السلام وهو نبي من الانبياء فالخوف من هذا التربص. لكن هل هذا حمله على ان يكتم الرساله او يمنع البلاغ او يداهن او يوالي في الباطل او يسارع في الظالمين؟ ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، اللي خلاه سارع في الكافرين ها ووالى في الباطل الخوف الجبلي برضه، بس خوف جبلي معهوش حاجز ايماني يوقع في الشرك، خوف جبلي معاه حاجز ايماني يمنع من الشرك، فاهم؟ فاللي بيخاف خوف شرك هو اصله ايه؟ جبلي ها، واللي بيخاف خوف بس ده جبلي، امال ده ايه؟ ان ده معاه حاجز ايماني فبيقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يقول لك والله يعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن، يقول لك والله هو الامور ماشيه بمقادير ها، ان ما اتمسكتش في باللحيه هتمسك في التموين، فهو قدر ما فيش فيها مشكله. انا اعرف واحد والله العظيم اعرف واحد كان بيعمل المستحيلات، مستعد يقول رأني يا فكر عشان ما يتمسكش، والاخر سجن 3 سنين او اقل في شفاء بيت شيك. انا قلت له يا فلان انت لازم تدوق ده، فانت ما رضيتش تدوقه في هنا، دوقته هنا، ليه؟ لانه لن يفر العبد من قدر الله الا قدر الله. فالمقدور مقدور، لكن دي قضاء عقديه لازم تستقر في القلوب عشان تبقى حاجز، بحيث ان الخوف الجبلي ما يدفعش الى الشرك. واحد يقول يعني انا لو الخوف خلاني حالات بحيث ابقى مشرك، نقول له هذا من ضروب الشرك، لكن لا يصير به العبد ايه؟ مشرك. لكن لو الخوف خلاك ها تعلق صليب. لو الخوف خلاك توالي النصارى واليهود تبقى ايه؟ مشرك. لان الخوف الشركي ليس معناه وجوده ان انت مشرك، انما معناه ان انت على خطر عقدي، والشرك منه الصغير ومنه الكبير، فاهمين ولا لا؟ منه الصغير ومنه كل، ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، بالك انت، فتربصوا حتى ياتي الله بايه؟ بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الايه تسمى ايه الفتنه او ايه المحبه الثمانيه، والعلماء متفقون على ان الواقع فيها واقع في الشرك الاصغر ما لم يعظم هذه المحبه اكثر من تعظيمه لله. يعني ان كان احب اليكم، مجرد هو بيحب ربنا بس دي بتغلب عليه فبتخليه ايه؟ يحافظ عليها، تخليه يسيب يتاخر الصلاه عشان يحافظ عليها، بتخليه مش عارف يعمل عشان يحافظ عليها، خايف على دنيته، ده شرك اصلا. لكن لما تبقى الدنيا دي هي اكبر من رب العالمين بقى شرك ايه؟ اكبر، فاهم؟ فعشان ما تقولش الخوف الشركي معناه ان لو واحد خاف يبقى خلاص هو بقى مشرك ومرتد، لا، انما يبقى على خطر. ومعنى على خطر، انتم تعرفون ان اللي واقف على الثمانية يبقى رايد منين؟ من التسعة او رايد من عشرة، صح ولا لا؟ غير اللي واقف على واحد، صح ولا لا؟ فواحد واقف على الثمانية يبقى بينه وبين عشرة حاجة ايه؟ يسيرة، خلاص قرب، فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ وألا ان لكل ملك حمى، ألا وان حمى الله محارمه، فاللي عايز يبعد عن المحارم يجعل حمى بينه وبينها، فيقف عند حد ما عند مثلا فعل المندوبات عشان المندوبات تمنعه من ترك الواجبات، ها، وتمنعه من وقوف الصغائر، وتمنعه من وقوف القضاء، واقف بعيد، واقف على رقم واحد او رقم صفر، فبينه وبين 10 بعيد. لكن واحد يقول لك ايه؟ انا واقف على 9.5، الحمد لله لسه ما جيتش ال 10، يبقى ايه؟ ده معناه انه ها يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. معنى يخلق ما يشاء يعني ربنا سبحانه وتعالى ما من شيء أراده فخلقه، سواء كان الجبال، السماوات، الأرض، الآدميين، الملائكة، الجن، يخلق ما يشاء، ثم يصطفي أن يختار من هذا الخلق، يختار من هذا الخلق. فالله خلق السماوات واختار السابعة ليكون عرشه فوقها، والله عز وجل خلق الآدميين واختار الأنبياء من خيرتهم، والله عز وجل خلق الأرض واختار مكة لتكون موطن البيت، يعني والله خلق الأيام واختار يوم الجمعة ليكون خير أيام الأسبوع، واختار شهر رمضان ليكون خير الشهور، فاهمين؟ وهكذا. والله خلق الملائكة واختار جبريل رئيسا لهم، فاهمين؟ إذن فهو الذي يخلق وهو الذي يختار من هذا الخلق ويشرفه ويفضله بنوع شرف أو فضل من عنده جل وعلا. فكان مما من خلق الأيام، وهو الذي يفضل بعضها على بعض، فكان من الأيام التي فضلها العشر من ذي الحجة، كان من الأيام التي فضلها العشر من ذي الحجة، بحيث أنها أيام فضيلة يحب الله فيها العمل، ويكون العمل فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام، حتى أن فضل العمل فيها يبلغ فضلا لا يبلغه فضل الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكانت مهجته في ذلك. وفي رواية: لو يعد بشيء من ذلك، يعني ضحى بكل ما يملك في جهاده هذا، هذا هو الذي يمكن أن يبلغ فضل العمل في هذه الأيام. وهذا إشارة إلى عظيم فضل هذه الأيام. وهذه الأيام كما تعرفون فيها من البر الكثير، فشرع الله فيها في هذه الأيام أعظم ركنا من أعظم أركان الإسلام، وبابا من البر هو من اكبر الابواب التي تكفر الذنوب، وهو الايه؟ الحج والعمر، او العمر والحج. وفي الحديث الحج المبرور ليس له الا الجنة، او ليس له ثواب الا الجنة. وفي الحديث ايضا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، وهذا تعبير او تمثيل تمثيل بمدى الطهارة من الذنب، بمدى الطهارة من الذنب بسبب هذا العمل، وهو ايه؟ الحج، وهو الحج. وهذه الايام فيها الاضحية، فيها الاضحية، وهي عمل عظيم جدا يكفر الله لصاحبها من الذنب بعدد ما يكون في جلدها من شعر او وبر، بعدد ما يكون في جلدها من شعر او وبر، شعر كالجمل والبقر، ها، ووبر كالايه؟ كالصوف والجمل. فهذا العدد يحط الله به خطايا عن عبد ويرفع بها حسنات، فضلا على انه تراق ذنوبه مع اراقة دم الاضحية. وايضا في هذه الايام صيام يوم عرفة، الذي يقول ارجو على الله ان يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، سنة ما قبله وسنة ما بعده. وايضا في هذه العشر من السنة او فيها التهليل والتكبير، حتى ان بعض الصحابة كان يكبر في هذه العشر، كان يكبر من بداية العشر من ذي الحجة. وان كان الصحيح هو التكبير من فجر يوم عرفة، التكبير من فجر يوم عرفة، واصح منه التكبير من غروب يوم عرفة، من غروب يوم عرفة. فمن كبر من فجر يوم عرفة صح، واصح منه التكبير من غروب يوم عرفة الى عصر ثالث ايام التشريق، الى عصر ثالث ايام التشريق التي هي تعد رابع ايام العيد. ادي موضوع اخر اللي هو يكبروا جماعة الله اكبر جماعة، انما تكلفات فردية. فهذه العصر فيها من البر والخير، فيها من البر والخير ما ينبغي ان يحرص عليه كل عبد. وكما ذكرت حديث ابن عباس، هذا الحديث عظيم يدل على فضل هذه العصر. ولذلك ثبت الحديث من حديث ابن عباس وغيره، من حديث ابن عباس وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في ايام افضل منه في عشر ذي الحجة، ما العمل في ايام افضل منه في عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر، يعني ايام العشر. الحديث اصلا عند البخاري ومخرج في كتب السنة تقريبا كلها، تقريبا كلها الا مسلم. وفي العشر من ذي الحج يمكن ان يصوم العبد، لكن بشرط الا يداوم على صيامها مجتمعا او على صيامها كلها، لكن له ان يكسر فيها من الصيام، له من باب ليس من باب الصيام او ان المنصوص على صيامها، انما من باب العمل الصالح، والصيام من افضل الاعمال الصالحة. ولكن يوم عرفة منصوص على صيامه، يوم عرفة منصوص على صيامه، حتى ثبت الاثر بمنع قضاء صيام رمضان في العشر من ذي الحجة لئلا يشغله بالقضاء فيفوت عليه صيام النافلة فيه، صيام النافلة فيه. فعن سفيان بن ابي اسحاق قال قال علي رضي الله تعالى عنه لا تقضي رمضان في ذي الحج، شوف فهمهم، لا تقضي رمضان في ذي الحج ولا تصم يوم الجمعة أظنه منفردا ولا تحتجم وأنت صائم. وروي أيضا، يعني صيام الفريضة يعني وأنت صائم صيام شرعي. وروي أيضا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في كراهية القضاء في العشر، وهذا لأنه كان يرى قضاءه في إحدى الروايتين عنه متتابعا، فإذا زاد ما وجب عليه قضاؤه على 9 أيام انقطع تتابعه بيوم النحر وأيام التشريق، وذكر بعضهم لاغتنام فضل هذه الأيام، لاغتنام فضل هذه الأيام. واخدين بالكم يا أخوان؟ طيب، ما أيضا سبق أن من الأعمال التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من ذي الحجة التهليل والتسبيح والتكبير، التهليل والتسبيح والتكبير، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر في مسند ابن حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة، أو قال العشر فأكثروا فيهن، سباه فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وعندما طبعا واضح أن ده عمل منصوص عليه، يعني إذا كان كلمة العمل الصالح يدخل فيها الأعمال الصالحة كلها فهذا من جنس العمل الصالح المنصوص عليه، فهو أولى بالتطبيق من غيره. ولذلك من السنة إذا دخل عليك العشر أن تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني كل ما تلاقي نفسك قاعد ساكت أقول لك وصلة، أقول ما تلاقي نفسك مثلا كده خالي ثم إيه تكبر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر كبير الحمد لله كثير، الله أكبر ولا إله غيره. ها؟ مش بارتباط بعدد معين ولا جماعة زي ما الأخ بيسأل، إنما كلما وجدت نفسك إيه خاليا، كلما وجدت نفسك خاليا عرفت تكثر فيها فأكثروا فيهن، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل. طيب، يسن لمن نوى أن يضحي، يسن لمن نوى أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة ألا يأخذ من أقلامه وأظفاره وشعره وبشرته شيء، ألا يأخذ من ذلك شيء، كما سبق بذلك الحديث من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، والحديث عند ابن حبان وعند الدارمي وعند البيهقي وفي مسند أحمد، من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر من ذي الحجة. طبعا سائل حيسأل يقول: أنا أضحي عن نفسي وعن أهل بيتي، هل يلزم نفسي وأهل بيتي ألا يأخذوا؟ لا، إنما يلزم من إيه؟ من يباشر الإيه؟ الذبح، أو من يباشر التضحية بنفسه، عرفت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي، وهذه الإرادة قد تكون عن النفس وعن النفس ومن يتبعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن أمتي، قال هذا عني وعن أهل بيتي ذبح كبشين أملحين، وقال هذا عني وعن أهل بيتي، وهذا عن أمتي، ها؟ وهذا عن أمتي. ولم يلزم الأمة جميعا من باب الندب أو الاستحباب أن إيه؟ أن يتركوا إنما هذا لمن أراد أن يضحي أخوان. أيضا وفي لفظ: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة، في العشر الأول من ذي الحجة، يعني أنت صبح عليك ذي الحجة يبقى في نهار آخر يوم من ذي القعدة لك أن تقلم أظفارك أو تأخذ من شعرك فتزيل شعر عانتك وإبطك وتقلم أظفارك وتقصر شعرك إن شئت وتحف شاربك، ثم لا تفعل شيئا من ذلك استحبابا من باب اغتنام الأجر وإقصابة هذه السنة، ذلك لمن أراد أن يضحي، وهذا متعلق بمن يباشر الأضحية. فالحاصل يا إخوان أنه ما أردت التنبيه على هذا إلا من باب إخواني إلا من باب الحض على اغتنام فضل هذه الأيام وأن تحرص. طبعا في حديث عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر من ذي الحجة قط. هذا محمول على أنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، أو تركها لعذر، أو أنه كان مريضا، أو أنه لم يوصلها، إنما كان يكثر فيها الصيام. وإن كان قد جاء الأثر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، كان يصوم التسع من ذي الحجة. هناك حديث ضعيف عن أبي ذر أوصاني خليلي بصيام التسع من ذي الحجة، وحديث لا يصح، وحديث لا يصح. برضو من نائب بالنسبة للأضاحي كتذكرة على عجالة، لكن طبعا في بحث في الأضاحي المسجل أيضا في الدروس يمكن أن ترجع له، بحث متوام يعني واكي بإذن الله. لكن على عجلة الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام ولا تكون من الطير ولا تكون من المحرم، لا تكون من الطير ولا من المحرم، إنما تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام التي أحلها الله، وهي لها شروط في الصفة وشروط في السن. أما شروط الصفة فهي أن تكون سليمة معافاة من العيب، معافاة من العيب، مفهوم يا إخوان بإجمال. وأما شروط السن فالضأن لا يقل عن عام، لا يقل عن عام، والبقر لا يقل عن سنتين، لا يقل عن سنتين، والإبل لا يقل عن أربع اللي هو الجمل. فمثلا لما يجي واحد يذبح عجل الذي يسمى بلغة الناس عجل بكله، هذا لا يجزئ في الأضحية، أو خروف صغير أقل من عام في سنه عمره، هذا لا يجزئ، لأن السن شروط صحة على الصحيح. السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له ضح بجزع من الضأن، قال لا يجزئ أحدا بعدك، لا يجزئ أحدا بعدك، وهذا إشارة إلى أن شروط السن شروط صحة وليست شروط كمال، فاهمين يا إخوان؟ فمن ذبح ما لم يبلغ السن من بهيمة الأنعام لا يجزئ، يعني لا تكون أضحية ولا يكون قد حقق باب الأضحية، واضح؟ ولها أيضا شروط من جهة زمن الذبح، وهي أن تكون بعد صلاة العيد، ها؟ ويستمر وقت إباحة الذبح الشرعي للأضحية إلى عصر ثالث أيام. فلا تصح الأضحية قبل الصلاة. واحد يقول أنا عندي عمال وعندي مصنع وعايز أذبح سد العمال وأفرحهم، هذه صدقة. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله أو قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية أو فهي أضحية، فاهمين إخوان؟ يبقى إذن أنت لا يجوز لك أن تذبح قبل الصلاة إن كنت تقصد الأضحية، لكن مش معنى ذلك لما يجوز الذبح قبل الصلاة، افهم. فمن ذبح للأكل أو للصدقة، ها؟ فهم كل هذا يجوز الذبح في كل وقت، لكن الذبح متعلق بالأماكن وليس بالأزمان. أما المتعلق بالأزمان والأماكن فهو ذبح النسك، هو الذي يتعلق بالأزمان والأماكن. فالأزمان زي الأضحية والأماكن زي الهدي، حتى يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا، زمانا ومكانا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذبحوا فإن كل منا منحر، فاهمين؟ كل منا منحر، فيذبح في أي مكان، ده دليل على أنه مقيد بمكان في في الذبح. طبعا دي أحكام مش وقت تفصلها لأنه يتسع التفصيل فيها يا إخوان، لكن المهم أن تعرف أن الأضحية لها شروط صفة أو متعلقة بالوصف، وهي السلامة من العيب، وشروط يا إخوان سن وزمن. فلا يصح الذبح إلا إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. نعم. الأضحية مختلف في حكمها الحقيقة، والذي يستقر عندي على حسب ما أعرف أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. وبعضهم مفصل وقال هي واجبة على القادر، واجبة على القادر. الاشتراك في الأضحية، الضأن لا يشترك فيه إلا ونفس وما يتعلق بها، نفس وما يتعلق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كفشا عن نفسه وعن أمته، من باعتبار أن أمته متعلقة به وهو أولى بالمؤمنين من أنفسه. أما الذين يريدون الأضحية يريدون بأنفسهم يمكن لهم أن يشتركوا في البقر أو في البدن من الإبل والبقر وطبعا البقر يصل معه اللي هو شبيهه اللي هو الجاموس. فالإبل والبقر يمكن أن يشترك فيهم ممن أرادوا أن يضحوا ممن أرادوا مش النفوس المتعلقة. فممكن يكون عندك 10 أولاد وزوجة واثنين كل هؤلاء تضحي عنهم ولو بشاء. لماذا؟ لأن المريد للأضحية واحد. أما ممكن أن يشترك من أرادوا الأضحية أن يشتركوا في البدن حتى 7 حتى إيه؟ 7 يعني 7 في البقر حتى يعني ده يعني مش 17 لا 7 فقط. ده واحد لو ذبح بقرة بمفرده فذلك خير. فاهمين يا إخوان؟ مش يعني البقر لازم 7 إنما ممكن يشتركوا. نعم يجوز الاشتراك حتى كم؟ طب لو 4 يعني يجوز أقل. عرفتم؟ لا ليست الأنوثة ولا الذكورة في البهيمة من المعيب، وليس الجب من عدمه من المعيب. والجب الذي يعرف بالإيه؟ إخصاء أو بالخصي. عرفتم؟ الأضحية جاء فيها الأمر هي والهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك جاء الأثر من كلام عائشة رضي الله عنها قالت يجعل ثلث ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به. ده من كلام عائشة رضي الله عنها، ده مش حديث مرفوع. فاهمين؟ يعني مفيش في تقسيم سنة ثابتة. طب لو واحد تصدق بالنص ها؟ فاهمين يا اخوان؟ واهدى الربع وكان الربع لما خالف السنة؟ لا ابدا. فاهمين؟ لكن لابد ان يتصدق منه حتى لو هو عايز اكل الناس ما يهدهمش، لكن لابد ان يتصدق، لان الاضحية جعلت اصلا من مقاصدها التوسيع على الفقراء في يوم العيد، زي ما جعلت صدقة الفطر طعمة للمسكين. فاهمين؟ فحتى لو هو مش هيهدي حد وهيقفل عليه ويحط في البقر بتاع اللي بيمأمأ ها حتى عشان ما حدش يسمع، حتى لو يعمل كده لكن لازم ايه؟ يتصدق، لازم يتصدق. فاهمين؟ لا يمنع، لا يمنع. ممكن الانسان يبقى غير قادر ويجتهد ان يقيم سنه وياخذ بالاجل. وده النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من البهيمه بالاجل، اشترى من البهيمه بالايه؟ بالاجل. طيب يا اخوان المقدمات يعني كده اعتقد انها او اللي كنت اود ان انبه عليه يعني يكفي هذا القدر. واعود بس عشان يتصل الكلام عشان نقطة دي تتبه لحسن ايه الكلام ينفصل بعضه من بعض. وما وهو بعدما عرفنا التوبة المثبتة وهي التوبة التي يتوب وهي التوبة التي تقع من العبد بعدما يذنب ها حتى وإن كان قبل الموت بقليل، فمن مات قبيل الموت فقد تاب من قريب. من تاب قبيل الموت قبل أن يعاين ها حتى لو أذنب قبل ذلك بعشرات السنين. وليست كلمة من قريب معناها من الذنب، إنما قريب من إيه؟ قبل الموت، إنما القرب هو قبل الموت. فكل من تاب قبل الموت ولو بلحظة قبل معاينة الموت ولو بلحظة فقد تاب من قريب. خلاص هذه من حيث التوبة. وعرفتم شروط التوبة ها؟ ذكرتها لكم مجملا من كلام القرطبي في المرة السابقة. ثم التوبة المنفية ها؟ اللي هي ايه؟ اللي هي وليست التوبة ايه؟ افهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ويا الذين يموتون وهم كفار. افهم، هؤلاء ليس لهم توبة. ايه هم؟ صنفين. الصنف الاول يقول ابن تيمية في شرح حديث اني حرمت الظلم، يقول بل هذه التوبة لا تمنع هل تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة. يعني التوبة الممنوعة دي ليه؟ عند معاينة أمر الآخرة، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال أبو العلي سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما افهم بقى خلاص اللي فات ده انت فاهمه كويس لان ذكرنا فيه كتير. واما من تاب عند معاينة الموت قدامك عند معاينة الموت واما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال انا الله ها؟ فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل. خد بالك من كلمة قبل. قبل ايه؟ قبل هذه اللحظة اللي هي معاينة الموت. وقد عصيت قبل لانه هو عاصي لحد امتى؟ لحد معاين الموت ولا تاب قبلها؟ يعني اذا هو حضر الغرق وشاف الموت هو عاصي ولا شافه وطائع؟ فكلمة قبله اللي هي معصيته المستمرة متعلقة بايه؟ بالموت. الآن وقد عصيت قبل مش عصيت يعني من سنة لا فاهمين يا اخوانا لا لأن اللي يعصى ولا يتوب حتى يموت تظل معصيته فيه معاه صح ولا لا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وهذا استفهام إنكار يعني دلوقتي إنكارا وتوبيخا فاهمين ولا لا. مش الآن بمعنى انت عايز تتوب ولا مش عايز تتوب انما هو اسمه استنكار ايه استفهام ايه انكاري. وهذا استفهام انكار بين به الله تعالى ان التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها. فان استفهام الانكار اما بمعنى النفي اذا قابل الاخبار واما بمعنى الذم والنهي اذا قابل الانشاء وهذا من هذا. يعني لو غير الاستفهام الاستنكاري مع امر يبقى ده من باب ايه الذم من باب الذم. ولو جمع خبر يبقى ده من باب ايه النفي. الان وقد عصيت يعني معناها ايه لا توبة لك الان يبقى معناها لا توبة لك الان فاهمين. ده اللي بقى يا اخوانا مثل هذا الحال يدخل في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني وليست التوبة لفرعون ده مثال مش هو بس فرعون ده مثال. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ها فلما عاين الغرق قال إيه أمنت بالذي ده ماله بقى ليست التوبة يبقى ده صنف لا توبة له فاهمين يا أخوان ده صنف إيه لا توبة له وهو سواء كان الذنب كفر إيه أو غير كفر سواء كان الذنب كفر أو غير افهموا يعني دي مش متعلقة بنوع الذنب دي متعلقة بوقت ايه التوبة. فمن تاب في هذا الوقت لا توبة له وليست التوبة فاهمين. ومثل قوله تعالى ومثله يعني ومثله يعني مثل هذا الحال قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دول عملوا ايه عصوا كفروا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لما رأوا بأسنا فهموا بقى هم عملوا ايه جاءتهم البينات ودعوتهم للتوبة فاستهزأوا وفرحوا بما عندهم من العلم. اول ما عينوا الموت ها ورأوا ما لم يكن يروه قبل المعاينة قالوا آمنا فمن لما رأوا قالوا ايه خلاص فبين الله تعالى ان التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، عشان كده يقبل الله توبة من عبده ما لم يغرغر او تخرج الشمس من مغربه. اول ما تلاقي الشمس خارجة من مغربه هو حي اهو وسليم، فيروح رفع ايده يتوب، نقول له ايه؟ وليست التوبة. ليه؟ لانهم لما رأوا بأسنا قالوا امنا، فاهمين؟ فرؤية البأس تشبه رؤية ايه؟ تشبه رؤية خروج الشمس من مغربها، خلاص، لان كده قضى الله بالعذاب عليهم بناء على كفرهم. بين ان التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، وان هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره. وفي الحديث ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ها، وروي ما لم يعاين، في رواية ما لم يعاين، يعاين يا اخوان الموت. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه، يعني قبل ما يموت، مش بقى هو بيغرغر، قبل ايه؟ قبل، عرض عليه، وده اشارة الى انه ولو تاب قبل الموت بلحظة قبلت، وإلا ما كانش يعرض عليه، ما ده مش هينفعه يعرض عليه دي. وأيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان يخدمه، يضع له الماء وينوله نعله، فعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل أن يموت، قال أسلم قبل أن يموت لأنه أسلم ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ثم قال لأصحابه آو أخاكم، خلاص أخوهم طبعا، مفهوم يا أخوان؟ أيضا مثل ذلك ذكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن عربي أيضا يقول أفلم يقال قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، كنفس الآيات، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلما رأوا، افهم، يبقى ده عند المعينة ولا قبلها؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، أي غافر 82 إلى 85. فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار، تنبه معايا بارك الله فيك، تنبه يلبك سواه، فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لم يكن ينفعهم إيمانهم حين رأوا البأس، وأخبر أن هذه سنته التي قد خلت، هي سنته وليست التوبة، ها، الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال يتوبوا، خلاص دي سنة ماضية وقضاء بالغ، وأخبر أن هذه سنته التي قد خلت في عباده، ليبين أن هذه عادته سبحانه في المستقدمين والمستأخرين، كما قال سبحانه وتعالى، شوف الكلام ده بينزلوا على الآية بترجم دي الآية، فبيقول كما قال سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد قوله قال بعد قوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فجعله الله تعالى، أي 92 فجعله الله تعالى عبرة وعلامة لمن يكون بعده من ليكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى، لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى. ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة فرعون وقومه في غير موضع، وقال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، لأنها سنة يا إخوان، سنة ماضية، سنة ماضية. قال القاضي أبو يعلى وغيره وإيه أيضا في كتاب الصارم المسلول، يقول قال القاضي أبو يعلى وغيره: وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته. لو واحد زنديق وهو المكثر من الكفر والتوبة، وهو المكثر من الكفر والتوبة، وقالوا الزنديق هو من يظهر التوبة يبطل الكفر، قالوا لو اعترف بالزندقة ثم تاب ومات قبلت توبته، لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة، لأنه لو ما اعترفش اختلفوا بقبول توبته ما دام عرف بالزندقة. لكن لو اعترف بالزندقة وبعدين تاب، ها، فاعتبر ان الاعتراف بالزندقة خروج من حد الزندقة فقبلوا توبته، لان الزنديق هو الذي يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره، فاذا اعترف به ثم تاب خرج عن حده، فلهذا قبلنا توبته، ولهذا لم يقبل علي رضي الله عنه توبة الزنادقة لما جحدوا. وقد يستدل على المسألة بقوله تعالى، قد يستدل على مسألة الزنادقة بقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العلاء في قوله: إنما التوبة على الله، في قال في هذه أهل الإيمان: وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال هذا في أهل النفاق، ولا الذين يمتلون الكفار، قال هذا في أهل الشرك. مفهوم؟ يعني يعني أهل النفاق الذين يظهرون التوبة ولا يكون، ويبقى يأتي ساعة ما يعين الموت مش حينفعه. أيضا في الصارم أيضا يقول قال أبو العلاء: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما أظن أنهم قالوا: كل عبد أصاب ذنبا فهو جاهل بالله، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ويدل على ما قال أن المنافق إذا أخذ ليقتل، المنافق إذا أخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت، بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وقد قال حين حضره الموت: إني تبت الآن، فليست له توبة، كما ذكره الله سبحانه: نعم إن تاب توبة صحيحة فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال إني تبت الآن، يعني مش هيكون ألهسة الموت، إنما لو هو تاب بقلبه، بل يكون ممن تاب من قريب، لو تاب توبة نصوحة من قلبه قبل ذلك، لأن الله سبحانه إنما نفى التوبة، إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب، عمن حضره. افهموا يا اخوان، يبقى التوبة المنفية وليست التوبة لمن حضره الموت. ولهذا قال في الأول في كتاب الصارم المسلول أيضا يقول: ثم يتوبون، وقال هنا: إني تبت الآن. فمن قال إني تبت قبل حضور الموت، فمن قال إني تبت قبل حضور الموت، أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسباب الموت، صحت توبته. وربما استدل بعضهم بقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآيتين، وبقول تعالى: حتى إذا أدركه الغرق، الآية، وقول سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، وكل هذه بمعنى نفس المعاني. فوجه الدلالة أن عقوبة الأمم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين، ثم أولئك إذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم، فكذلك المنافق. ومن قال هذا فرق بينه وبين الحربي بأن لا نقاتله عقوبة على كفره، بل نقاتله ليسلم، فإذا أسلم فقد أتى بالمقصود. والمنافق إنما يقاتل عقوبة لا ليسلم، لا ليسلم، لأنه هو مصدر إيه؟ الإسلام، مفهوم؟ فلن يزل مسلما والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجيء البأس. وهذا كعقوبات سائر العصاة، فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه منافق. طيب كما انت عرفت كده ايه معنى ايه بقى؟ عرفت التوبة المثبتة؟ طب انتوا ايه نايمين ولا ايه؟ يا رب سلم. ايضا كلام صاحب الجلالين يقول: وليس التوبة للذين يعملون السيئات اي الذنوب حتى اذا حضر احدهم الموت واخذ في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه اني تبت الان، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون هم كفار اذا تابوا في الاخرة، اذا تابوا في الاخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم، فهم لا تقبل منهم. يبقى قوله ولا الذين يموتون وهم كفار ايه معناها؟ اي الذين اي نعم يريدون ان يتوبوا مما اقترفوا من الكفر والشرك فين؟ طيب والقدر ده فيما يتعلق بالايتين كافي، قدر كوي يعني كافي باذن الله تعالى. اذكر بعض النصوص المتعلقة بالتوبة، بعض النصوص المتعلقة بالتوبة. طيب أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إنما التوبة على الله قال هذه للمؤمنين، وفي قوله وليس التوبة الذين يعملون السيئات قال هذه لأهل النفاق، ولا الذين يقتلون كفار قال هذا لأهل الشرك. وهذا أثار كثير بقى أنتم سمعتوها، الناس أقرأ الأثار اللي هي متعلقة بيه أخواني اللي متعلقة بالتوبة. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ثم يتوبون من قريب قال ما لم يغرغر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر في الآية قال لو غرغر بها يعني المشرك بالإسلام لرجوت له خيرا كثيرا، يعني لو هو بيتوب ودخل في الغرغرة وهو بيتوب لرجوت له خيرا كثيرا. شوف بقى يعني كأن نص التوبة فين؟ ها شوف، لا شوف مدى يعني شوف مدى الله. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال وعزتك لا أخرج من جوفه، لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح. فقال الله تبارك وتعالى وعزتي لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروح فيه، يعني الشيطان شغال ها والرحمة أيضا مفتوحة طول ما إيه ولو قبل الموت بإيه بسلم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير البيهقي في البعث عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وأبو قلابة، فحدث أبو قلابة قال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة، النظرة عن الإبقاء، فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم مدام فيه الروح، قال وعزتي لا أحجب عنه التوبة مدام فيه الروح. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال لا أخبركم إلا ما سمعت، لا أخبركم إلا ما سمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل 99 سهل يضر صاحبه قبله غير العالم بيرد بإيه ببيان ببصيرة. من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق أو فعرض له أجله في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس وأنا أولى به إن لم يعصي إنه لم يعصيني ساعة قط، إنه لم يعصيني ساعة قط. فقالت الملائكة إنه خرج تائبا، فبعث الله ملكا فاختصموا إليه فقال انظروا الى اي القريتين كانت اقرب اليه فالحقوه بها. فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة، لان الله قبله، افهم، لان الله قبله فيقضى له بذلك، فالحقه باهل القرية الصالحة. واخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. واخرج البيهقي في الشعب عن رجل من الصحابة سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من انسان يتوب الى الله عز وجل، ما من انسان يتوب الى الله عز وجل قبل ان تغرغر نفسه في شدقه الا قبل الله توبته، الا قبل الله توبته. واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي عن ابن عمر قال التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق، ما لم يسق، يساق اما الى الجنة واما الى النار، ما لم يسق. ثم قرأ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت، طالما حضر احد الموت بقى ايه حمك الله بقى مساق، حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ثم قال وهل الحضور الا السوق، وهل حضور الموت يعني. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود في قوله حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال لا يقبل ذلك منه، لا يقبل ذلك منه. واخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات الى اخر الاية قال هم اهل الشرك. واخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فليس لهذا عند الله توبة. اللي هو مين؟ اللي هو من يا اخوان؟ حتى إذا حضر الذي يتوب عند المعاينة. فقال فليس لهذا عند الله توبة ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أبعد من التوبة. وأخرج أبو داود في نسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وليست التوبة إلى آخر الآية قال فأنزل الله بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة، يعني حتى اللي ما تبش فهو في الايه؟ في المشيئة. فرق بين معاينة الموت للسكرات، وفرق ما بين ما يصيب العبد من إغماء أو ما يصيب العبد من ألم أو ما يصيب قبل الموت. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو قال ما من ذنب، اسمع يا أخي، ما من ذنب مما يعمل بين السماء والأرض، ما من ذنب مما يعمل بين السماء والأرض يتوب منه العبد قبل أن يموت إلا تاب الله عليه. ما من ذنب مما يعمل، كفر، شرك، سب، طعن، ها، اي ذنب مما يعمل بين السماء والارض يتوب منه العبد قبل ان يموت الا تاب الله عليه. نسأل الله ان يرزقنا توبة قبل الممات يرضى بها عنا. واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابراهيم النخعي قال كان يقال التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه، التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو قال من تاب قبل موته بفواق، بفواق تيب عليه، من تاب قبل موته بفواق. والفواق، الفواق هو الزمن القليل، لما يضاف إلى الناقة يبقى ما بين الحلبتين، ما بين الضمتين. أما الفواق هو الزمن الايه؟ القليل. من تاب قبل موته بفواق تيب عليه. قيل ألم يقل الله، ألم يقل الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إزاي لو مات بفواق والآية بتقول حتى إذا حضر أحدهم الموت؟ فقال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنا بقوله لك ده ماله؟ هو اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ما إيه لا تعارض. طبعا سبب معارضته إن هو مش فاهم معنى حضر اللي هو الغرغرة، فاهمين؟ اللي هو معاينة الموت زي حال فرعون، زي قوم يونس، ها؟ فاهمين؟ وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردوية عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، ما لم يقع الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك. قيل وموقع الحجاب؟ قيل تخرج النفس وهي مشركة، خلاص. قيل تخرج النفس وهي مشركة. طيب مسألة مهمة أختم بها هذه المقدمة المتعلقة بعلاقة ببيان الآية والمسائل المتعلقة بالآية وما يدور حولها من مباحث، وهي آية إن الله يغفر أشرك به، وهي الخوف على المشرك من سوء الخاتمة وحرمانه من تثبيت الله تعالى ما لم يتب. أخرج الطيالسي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي عن البراء بن عازب رضي الله عنه. اسمع يا أخي الله يبارك فيك، اسمع، انتوا نمتوا ومددتم وتركنتم و... اسمع اسمع، يعني اللي فارد رجيت نيها واللي مربع يعني. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ذلك في القبر، إن كان صالحا وفق وإن كان لا خير فيه وجد أثله، وجد أثله يعني تخبط والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف، في المصنف، وأحمد بن حنبل وهناد بن السري في الزهد، وعبد بن حميد وابو داود وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردوي والحاكم في صحيحه والبيهقي، والحاكم في في في في مستدركه وصححه، والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه، في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير من السكون، ها، وفي يده عودا ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر يا رب. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت ثم يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل اي الروح كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء. شفت لما تيجي تصب من القربة وبعدين يبقى في الاخر ايه نقطة، فتلاقي النقطة دي بتسقط لوحدها كده من غير امالة، من غير ايه امالة، من غير انت ما تميل وتضغط تسقط. كما تسيل القطرة من في السقاء وان كنتم ترون غير ذلك، وان كنتم ترون غير ذلك فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في لم يدعوها في يده طرفة عين في يد ملك الموت حتى يأخذوها للروح، أما الجسد بقى موجود في الأرض، فيجعلوها في ذلك الكفن الذي هو من الجنة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموض، ويخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت، ويخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا، وحتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوه إلى السماء التي تليها حتى تنتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر نعوذ بالله من ذلك، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني لما كنا نهاية عمره بقى في انقطاع، يعني هيموت خلاص آخر حاجة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سوء الوجوه معهم مسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما تنتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح التي هي من النار والعياذ بالله، ويخرج منها كأنكن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القبيح، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، فتطرح روحه طرحا مهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم، نسأل الله يعافينا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسد ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول من ربك ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، يقول ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا، قال التثبيت بالحياة الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل والقبر فقال له من ربك، قال ربي الله، قال وما دينك، قال دين الإسلام، قال وما نبيك، قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك التثبيت في الحياة الدنيا. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال القبر، قال في الآخرة القبر. وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال المخاطبة في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه المخاطبة هي التي يقع فيها التثبيت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وأخرج ابن مردوي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هذا في القبر، قال هذا في القبر. وأخرج البزار عن عائشة قالت قلت يا رسول الله، شوف عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسألة ليس فيها كونها امرأة ولا رجل، إنما المسألة بالإيمان أو عدمه، فهمين أخوان؟ وأخرج ابن جرير وابن مردوي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر قبض روح المؤمن فيأتيه آت فيقول من ربك، فيقول الله، فيقول وما دينك، فيقول الإسلام، فيقول وما نبيك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الثانية فيقول مثل ذلك، ثم يسأل الثالثة ويؤخذ أخذا شديدا فيقول مثل ذلك، فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني. عرفت يا أخي شو الفتنة؟ هي دي الفتنة، وهي دي الشدة، مش انت بتبقى ترى أن مواجهة البشر الضعفاء مثلك هي دي الفتنة اللي بتخليك تكلم نفسك؟ لا والله، إنما هذه هي الفتنة التي يفتقر العبد إلى التثبيت، ولا يجد سبيل إلا ما قدمه من ثمن في الدنيا، إلا ما قدمه من ثمن في الدنيا، وهو الإيه؟ الإيمان، الإيمان والعمل الصالح. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في عذاب القبر عن ابن عباس قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة. لمين؟ المؤمن، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا مات مشوا معه في جنازته، ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: وما شهادتك؟ فيقول: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. فذلك قوله: يثبت الله الذين امنوا. فيوسع له في قبره، مد بصره، فيوسع له في بصره في قبره، مد ايه؟ مد بصر، افهم، فيوسع له في قبره مد بصر. واما الكافر والعياذ بالله، فتنزل الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا دخل قبره أقعد، فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا. فذلك قوله: ويضل الله الظالمين. واخرج ابن جرير والطبراني والبيهقي في عذاب القبر عن ابن مسعود قال: ان المؤمن اذا مات اجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوسع له في قبره ويفرج له فيه، ثم قرأ: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، إلى آخر الآية. وأما الكافر إذا أدخل قبره أجلس فقيل له: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. ثم قرأ ابن مسعود: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والعياذ بالله. واخرج ابن ابي حاتم وابن منده والطبراني في الاوسط عن ابي قتاده الانصاري قال: ان المؤمن اذا مات اجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول الله. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله. فيقال له ذلك 3 مرات، ثم يفتح له باب الى النار، فيقال له: انظر الى منزلتك لو زغت، انظر الى منزلتك لو زغت، يعني لو كفرت. ثم يفتح له باب الى الجنة، فيقال له: انظر الى منزلتك في الجنة ان ثبت، يعني لانك مت على الايمان، لان الزيغ يكون قبل الموت. فشو بيقول له؟ انظر الى موقعك في النار لو زغت عن الايمان، ها، وانظر الى موقعك في الجنة وقد ثبت. ثم يفتح له باب الى النار. واذا مات الكافر اجلس في قبره فيقال: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا ادري، كنت اسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب الى الجنة، فيقال له: انظر الى منزلتك لو ثبت. ثم يوضع له بطن الى النار فيقال له انظر الى منزلتك ازغ. نعوذ بالله من الزيغ. فتلك فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا اله الا الله، وفي الاخرة قال المسألة في القبر، يعني بعضهم اول في الدنيا يعني وانت قبل الموت، وفي الاخرة يعني بعد الموت. واخرج الطبراني أخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت، وابن أبي عاصم في السنة، والبزار وابن جرير وابن مردوي والبيهقي في عذاب القبر بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال اسمع يا أخي، يا أيها الناس إن هذه الأمة ابتلى في قبورها. إن هذه الأمة، الناس اللي بيعودوا يسألوا على الأدلة المتعلقة بإيه؟ بعذاب القبر وحقيقة عذاب القبر، انه مفيش ادلة من القرآن ومفيش ادلة من السنة. وعد يطلع في التلفزيون يتكلم زي ما تكون يتغوط من فمه، والتاني يكتب مقالة ويقعد لك مفيش كده آية ولا حديث، هذه مسألة اختلفت فيها وجهات النظر. وانت طبعا قاعد يعني اولا اللي بيجلس ربنا عطينا وياكم قاعد يبلع اللي هو بيتغوطه، والاخر يقول لك صحيح يا اخي وفي عذاب قبر وفي ايات وفي احاديث. عشان تعرف ان المسألة فيها احاديث قد ايه، وعذاب القبر ده مسألة ثابتة ومن مسلمات العقائد عقائد المسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول له صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال فيقول له هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا أمنت فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة، فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره، وإن كان كافرا أو منافقا عاذل الله وإياكم. قيل له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله أبدلك منه هذا، ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه مقمعة بالمطراق لا يسمعها خلق الله كلها غير الثقلين.